سكان أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما، أي حقل دم، لأنه مكتوب في سفر المزامير اللي أنا قريته دلوقتي قبل 1000 سنة: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. وعملوا قرعة عشان واحد ياخد وظيفة يهوذا. يبقى ازاي المسيح كان متفق مع يهوذا وتألفوا شوية كلام؟ انهي عاقل يقبل الكلام ده؟ وبعدين تعال شوف اللي بيقولوا عليه انجيل يهوذا. انا جبت شوية كلام مصورينهم ونشرينهم بقى في الجرائد وعمالين يتكلموا. اولا تلاقي كل فقرة شوية كلام يقول لك وضحك يسوع. في الأناجيل بتاعتنا لا يمكن تلاقي اللغة دي، وضحك يسوع. ده حتى في التاريخ والتقليد، تقليد اللي هو غير مكتوب، يعني يقول يندر جدا انه رؤي يسوع يضحك، انما يقول عنه تهلل يسوع بالروح. يعني ما كانش يضحك كده ويفشخ بقه، كل كم سطر يقول لك وضحك يسوع. ده بتاع يهوذا ده اللي بيقولوا عليه. دي حاجة. حاجة تاني مكتوب في فقرة يقول وغضب التلاميذ منه. الأناجيل بتقول كده. ده مين اللي يغضب من يسوع المسيح؟ وما فيش اللغة دي يا ابني، فيش اللغة دي. وبعدين حاجة تاني قاله واحد ان كان يهوذا ولا غيره، قال له انا شفت رؤية وانا عايز احكيها لك. قال حيحكي للمسيح له كل المجد عشان يحكي له الرؤية. ولما تقرا الكلام صدقوني تلاقوا كلام مضحك زي اللي قالوا عليه انجيل برنابا. اي تهريج واي انسان عاقل لا يمكن يدرك الكلام ده، اي انسان عاقل. المهم يلا يلا، لكن يا حبيبي عايز اقول لك المسيحية هي عقيدة الرجاء المبارك اللي في انتظار العريس المبارك اللي مجيئه صار على الأبواب، مجيئه صار على الأبواب. قرب يجينا مجيء يسوع المسيح، قرب يجينا يلا نستنى، عن قارب حيكون وسطنا وحنا حنكون وياه. المسيح قرب يجينا يلا نستنى، عن قارب حيكون وسطنا وحنا حنكون وياه. المسيح قرب يجينا يلا نستنى، وهو الآن موجود وسطين واحنا موجود وياه، وهو الآن موجود وسطنا وحنا نا كلنا حواليه، والتعبان يرتاح ويمر الغربة راح، والتعبان يرتاح ويمر الغربة راح، ونغني ترنيما حلوة ونعيش في الأفراح، ونغني ترنيما حلوة ونعيش في بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسوع حي، حي. قال أنا حي فأنتم إيه؟ ستحين. في حد تاني قال ولا حيقول انا حي؟ ومين هو الحي؟ الله الحي، الله الحي الذي له وحده عدم الموت، مات عشان يموت متنا، مات عشان يموت متنا، وقام وأقمنا معه، وأقمنا معه. وأنا قاعد عمال ألف كده في الصفحات الأخيرة من الأناجيل، وأقعد أتمتع كده وأتلذذ بالمكتوب عن أحداث ما بعد القيامة، وتلاقيني محتار كل يوم عمال أقول تأمل، أقول لنفسي يعني، وأكتب شوية كلام وأسيب الورقة دي وأمسك الورقة دي. أما النهاردة حسيت، صدقوني، زي ما أكون في بستان، بستان مليان حاجات حلوة، وأنا شخصيا بحب الزرع جدا وأحب الخضرة جدا. أنا موجود في بستان، بس مش بستان أرضي ولا زرع أرضي، لكن بستان رباني. ربي أتأمل في إيه؟ الحتة دي حلوة والحتة دي حلوة والحتة على، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ وأنا جاي فرحان خالص ومتعزي، متعزي، متعزي جدا. وحرد على الناس اللي بيتكلموا إن فعلا أنا في كل مرة بثق تماما، وده الشيء اللي بيفرحني جدا، بثق من حضور رب المجد يسوع في وسطينا. وإنا للعطية ويعز الأبدية، وإنا للعطية ويعز الأبدية، يا هنا بالإيمان وهناك بالعيان، طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، ونشوفه بعنينا وحبه يكفينا، ونشوفه بعنينا وحبه يكفينا، لا شمس ولا قمر هو ينور لينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا. يا فرح قلوبنا لما نشوف فدينا، اذا كان بالايمان هنا قلوبنا بتتنطط من جوه، قلبك بيتنطط من جوه، امال في السماء هيكون ايه؟ انا النهارده طلبت منه، قلت له احنا شبعنا كلام، احنا عايزينك انت، احنا عايزينك انت تعلن ذاتك يا رب. امين، عايزينك انت تعلن ذاتك. فات زمان الوعظ والكلام، كفاية كلام، كفاية كلام، كفاية كلام، عايزينك انت. قلت له ان اردت تقدر تعمل العجب، يقدر ولا ما يقدرش؟ ان اردت تقدر. الناس دي جاية ليه؟ جاية عشان تشوفك. المريض جاي عشان يخف، والتعبان جاي عشان يرتاح، والمقيد جاي عشان يتحرر، واللي عنده مشكلة جاي عشان تتفك، واللي في ضيقة جاي يلاقي الفرج عندك، والكل جاي لك انت، جاي لك انت. عشان كده قلت له اعلن ذاتك يا رب، اعلن ذاتك للناس، رد على كل واحد، على كل واحدة، اعمل رعش، رعش في القلوب، رعش في القلوب. وفي الاخر يمكن بعد الساعة 4:30 اضطريت اوقف نفسي عند حاجة معينة عشان اجي اتكلم، اقول هتكلم في ايه، اتكلم في ايه، عبارة عن عز. صدقوني، يا سلام، يا سلام على مسيحيتنا، يا سلام على مسيحيتنا. فرح ما تعدش، سلام ما تعدش، طمأنينة وراحة بال ما تعدش، الهم راح، راح الهم. غنوة الهنا أغني يا أنا، غنوة الهنا أغني يا أنا، الرب شل عني، شل كل عنا، الرب شل عني، شل كل عنا. تستاهل اغني لك واعترف بجمالك، تستاهل اغني لك واعترف بجمالك. غني انت في يا وملان ابترتيلك، غني مسيحي حلو ويتحب، مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين، ويحفظك في نن العين. اقول فاكرين ان احنا اتكلمنا مرة من بعيد كده على في يوم القيامة، يوم الحد حوالي الظهر كده، في تلميذين، واحد اسمه كليوباس والتاني لوقا، دول فقدوا الامل والرجاء وقال لك يلا عمي نروح القرية بتاعتنا عمواس، فادوا ظهرهم لأورشليم وماشيين رايحين فين؟ عمواس. دول من تلاميذ المسيح له كل المجد، من 70، 2 من 70. فماشيين يحكوا مع بعض، عمالين ياخدوا يدوا، لان احداث خطيرة، احداث خطيرة. الانسان اللي عاش في وسطهم اكتر من 3 سنين وعمل العجب اللي الدنيا ما شافتوش، بصوا لقوا مات واندفن، حاجة تعير. فسابوا أورشليم ورايحين ناحية عمواس، لكن يقول الكتاب ان رب المجد يسوع اقترب منهما وصار يمشي معهما. اقترب منهما يسوع نفسه وصار يمشي معهما. لكن يقول كلمة كده، امسكت عيناهما عن معرفته، العينين ممسوكة عن معرفته. أمسكت أعينهما عن معرفتي. فهو ماشي معاهم، ده واحد قابلهم في الطريق بلهم بتكلموا في ايه ومالكم كشرين كده ليه، مالكم شايلين الهم ليه، كان عابسيني مكشرين. فواحد اللي هو كليوباس ده بيقول له انت متغرب عن اورشليم مش عارف ايه اللي حصل. قال له ايه اللي حصل؟ قال له واحد كان اسمه يسوع وكنا نرجو انه يفدي اسرائيل وعمل وسوى وبتاع، وبعدين مات ودفن، وشوية ستات جم قالوا لنا ده شافوا ملايكة، والملايكة قالوا لهم ده حي. فجم الستات قالوا لنا، فراحوا من عندنا تلاميذ ولقوا كلام الستات صح، فالستات دول حيرونا. فرب المجد يسوع قال لهم أيها البطيئاء القلوب في الإيمان، أيها الغبيان والبطيئاء القلوب في الإيمان، أما كان ينبغي أن يسوع يتألم ويدخل إلى مجده؟ وشوفوا الكلام، ابتدأ يسوع من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم المكتوب عن الأمور المختصة به في جميع الكتب. هو بنفسه يفسر الأمور المكتوبة عنه في جميع الكتب. وبعدين وصلوا للمكان اللي هم رايحينه، فيسوع المسيح له كل المجد ماشي في طريقه، فهم قالوا له لا امكس معنا امكس معنا. قالوا له دلوقتي المساء حل ومال النهار، امكس معانا. فالزماه، اضطروه، فدخل ومكس معهم. قعد فاخذ خبزه وبارك وكسر وناولهم. اول ما ناولهم انفتحت عيونهم، اول ما انفتحت عيونهم عرفوه، اول ما عرفوه اختفى. يقول كلام مهم، يقول وفي ذلك الوقت قام ورجع الى اورشليم. طلعوا يجروا على التلاميذ وهم مجتمعين والناس اللي معاهم، لقوهم بيتكلموا بيقولوا المسيح قام وظهر للسمعان. فهم قالوا لهم واحنا شفناه وكان معانا في الطريق وعرفناه، كان يخبران بما حدث لهما في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. انا هتكلم كلمتين صغيرين بعنوان يسوع يطلب الضال. يسوع يطلب الضال، يسوع الحنين. انا لما رديت على الاثنين دول، الواحد اللي بيقول انا لسه جاي من الخطيه وضميري تعبني، والتاني اللي بيقول انا شتمت ابونا مكاري وقلت كذا، رديت عليهم ازاي؟ قلت له انا هرد عليك بلسان المسيح اللي احضانه مفتوحه، وانا بتكلم دلوقتي بلسان المسيح اللي احضانه مفتوحه لكل واحد وواحده بعيد عنه. التلميذين دول بيقول عنهم اول حاجه امسكت اعينهما عن معرفته. طب دول من تلاميذه صح، طب دول مسيحيين صح، دول جوه الكنيسه صح، لكن عينيهم ايه؟ مقفوله. وايه اللي قفل عينيهم؟ ايه اللي قفل عينيهم؟ نمره واحد، ظهرهم لربهم وشهم للعالم واهتمام العالم عداوة لله، أو محبة العالم عداوة لله. يا مناس كتير كل مشغوليتها عالمية، نصارى نصارى ويمكن مؤدبين وأخلاقهم كويسة، لكن يقول لك شغلي شغلي مشغول فكره وقلبه كله مشغول بالشغل والعمل والفلوس والمكسب والمرواح والمجاي، مد ظهره لربنا فعينيه مقفولة. عنوان الحتة دي: مسيحيون لم يعرفوا المسيح، امسكت اعينهما عن معرفته. ناس تاني الشهوة غلباهم، عمي عينيهم. ناس تاني زواتهم غلباهم. يقول انا امسكت اعينهما عن معرفته، عن معرفته. اللي يمسك العينين هي اي خطيه واي محبه غريبه تخلي الانسان ما يعرفش المسيح. مسيحي بالاسم، مسيحي بالاسم. ايه حياتك يا ابني؟ ولا حاجه. بيسالوك عن المسيح بتعرف تجاوب؟ ابدا. ليك شغلانه مع المسيح؟ ابدا. بتخدم ربنا؟ ابدا. مين هو المسيح؟ على رأي واحدة من المباركات بتحكي، بتقول سمعت من بعض الخدام اللي بيخدموا المناطق العشوائية والقرى، فواحد من الخدام بيقول لواحدة ست: المسيح مات علشانك. قالت: يا لهوي، مات امتى؟ مات امتى؟ ولا قالت: يقطعني. مات امتى؟ يقطعني. طبعا هيعرفوا المسيح منين؟ يعرفوا ان هلك شعبي لعدم المعرفة. احنا ملزمين ان نعيش بعيون مفتوحة ونفتح عيون العميان. ملزمين ان احنا نعرف المسيح معرفة حقيقية ونوصل المعرفة للغير. امسكت اعينهما عن معرفته. مسيحيون لم يعرفوا المسيح. حاجة تانية أقول: والمسيح بيبحث عنهم. طب دول اتنين سابوا أورشليم وسابوا الدنيا واللي عليها والأحداث والقيامة. في الوقت ده كان المسيح قام في الفجر وهم ماشيين في سكتهم لعمواس، مش على بالهم خالص. لكن المسيح على باله أنت وأنت وكل إنسان. بصوا لقى المسيح جنب منهم. يسوع المسيح نفسه اقترب منهم. تقرا كلمه نفسه شخصيا، وده اللي خلاني ابص للتامل هنا، ان يسوع المسيح نفسه حاضر معانا. اقترب منهما يسوع المسيح نفسه وكان يمشي معهما. جاي لي يا رب، أن دول ولادي، دول اللي غالين علي، دول سابوك يا رب. طب وماله؟ بتلتمس ليهم عذر؟ قال 70 التمس ليهم عذر. دول تركوا أورشليم، يعني سابوا كنيستك، يعني سابوك في عز الضعف والضيق والتعب والموت. برضو ولادي، ابني هذا كليوباس ولوقا دول ولادي، جرجس وبطرس دول ولادي، فلان وفلانة دول ولادي. المسيح بيبحث عن يجي هو بنفسه. وعايز اقول بكل تأكيد هو جاي هو بنفسه الان لكل واحد وواحدة فينا، وعلى الاخص الناس المعاد عنه، الناس اللي عينيهم اتقفلت. جاي مخصوص، جاي يدفدف عليك يا حبيبي ويدفدف عليك لانك غالية عليه جدا. مش انت نسيتيه وبعدت عنه؟ حتى العتاب مش هيعاتبك وهو واقف جنبك دلوقتي، وهو واقف جنبك يقول لك: يا ما يحزني انك تفضل العالم علي، يا ما يحزني انك تفضل العالم علي. جروح ايديا خطاه، تعالوا تعابا تعالوا، انا فاتح ايديا. يقولوا له: ما هي الجروح في يديك؟ قال: هي التي جرحت بها في بيت احبائي. حبايبي اللي جرحوني، وبرضو حيستنوا حبايبك، وللنهايه حبايبي، للنهاية حبيبي. المسيح جاي يبحث عنك انت الضال، وجاي يبحث عنك انت اللي بعدتي عنه ونسيتيه. ويسوع المسيح نفسه اقترب منهما، اقترب منهم، ده بعد القيامة مش اقترب منهما، ده ماشي معاك زي خيالك وزي ظلك، مش ممكن يفرقك، لا يمكن يسيبك او يتركك او ينساك مهما كانت خطيتك. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك. انت حنين قوي قوي قوي، انت حنين. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي، مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارق، شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر امري كل الزمان، شلتي كمان ومدبر امري كل الزمان. ومش بس كده، ده لا يترك نفسه بدون شاهد. حصل ايه بعد ما اخد ودة معاهم وهم ماشيين عابسين يعني مكشرين وشايلين الهم، هم الدنيا، وانبهم كده قال لهم ايها الغبيان والبطيئان القلوب في الايمان، فيقول ابتدأ من موسى، يعني ايه التوراة، ومن جميع الانبياء، يفسر لهم الامور المختصة به في جميع الكتب هو بنفسه. يا سلام، انت بنفسك يا رب تشرح الايه. طب واحد يقول خلي المسيح يجي يفسر لي، ايه رايك لما بيكلمك فلان، ده مش فلان اللي بيتكلم، ده هو اللي بيفسر، هو اللي بيفسر. مش ساعات انسان خادم او خادمه يقول انا ما اعرفش الكلام ده جالي منين، وانا بتكلم وانا برد على فلان وانا بوعظ ما اعرفش الكلام ده جالي منين، جالي منين؟ ده المسيح هو اللي بيتكلم. لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم. هو بنفسه ابتدأ من موسى، من التوراة، ومن جميع الانبياء، يفسر لهما الامور المختصة به في جميع الكتب. وهنا اقول جميع الكتب يعني كل الاصفار اتكلمت عن يسوع البار، كل الاصفار بتاعت اليهود كلها، ما هو العهد القديم بتاعنا وبتاع اليهود اتكلمت عن المسيح له كل المجد. عشان كده قال لهم مرة فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة وهي التي تشهد لي. بيقول لليهود فتشوا الكتب، قلبوا الكلام، قلبوا كل اسفار العهد القديم بتاعكم، فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة وهي تشهد لي، تشهد لي في جميع الكتب. يا سلام، ده مين ده اللي يقول التاريخ المسيحية كله قال ايه هيتغير؟ يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة، يتغير. انت بتتغير وانا ما بتغيرش. لا يترك نفسه بدون شاهد، يجري ورا فلان ورا علان وطول العمر ويتكلم ويفسر، ويبعت لك فلان ويبعت علان. يا سلام، دي النفس غالية عليه، غالية لانه يريد ان الجميع يخلصون. ابن الانسان جاء لا ليدين العالم بل ليخلص العالم. رئيس الجند تحت الصليب قال بالحقيقة انه هذا الانسان كان هو مخلص العالم، مخلص العالم، لا يترك نفسه بدون شاهد، يتكلم مرة واثنين وطول العمر يتكلم ويقول انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى معه وهو معي، لا يترك نفسه بدون شاهد. طيب دول مشوا وسابوه، وفلان نسي ربنا وعينها اتقفلت وربنا بيتكلم. هنا في حاجتين، في قلوب قاسية وقلوب مستعدة. قلب الاثنين دول كان قلوب ايه؟ مستعدة. في واحد ممكن تعب زي خادم تعب يقول لك لا خلاص، فين ربنا؟ فين عمل لي ايه ربنا؟ ايه اللي عمله ده؟ قلب قاسي مالناش دخل بيه. لكن خلينا في القلوب المستعدة. لما راحوا هناك وبعد ما عرفوه قالوا البعض، قال لبعضهما ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا حين كان يكلمنا في الطريق من الكتب؟ ألم يكن قلبنا ايه؟ ملتهبا فينا. في واحد يسمع الكلمة قلبه يولع، قلبه يولع، ويقول توبة يا رب توبة، وتلاقي الدموع نزلت وانسكبت، وانسان اتحمس للإيمان والتوبة الخلاص من النهاردة، وانسان ودن من طين ودن من عجين. قلب الاثنين دول كانت قلوب مستعدة. والله بيتكلم في كل مرة، بيتكلم في كل، مش بس عن التوبة، لما هم دول تايبين، لا، بيتكلم عن الإهمال، عن التراخي، عن الكسل، عن عدم الخدمة وعدم الشهادة. لان هنعرف الغرض من وراء كل القصة دي ان القيامة شهادة، القيامة شهادة. فيقول ألم يكن قلبنا كان ملتهبا فينا حين كان يكلمنا. في فرق إنسان بين إنسان يسمع الكلمة وتلاقيه زي الدكة اللي قاعد عليها، وإنسان تاني يسمع الكلمة يا سلام يبقى هيطير، حيث يسمع عدد ترنيم يبقى عايز يقب من على الدك، عايز يسقف، عايز يزغرط، عايز يعمل. الناس بتنتقد الناس اللي بتسقف وبتزغرط وبتاع، اهو كلام، اهو كلام. ناس عايزة تقعد لبس الكرافتة على طول، البس الكرافتة وتحزم حتى في وسط الصيف. قلوب مستعدة خاضعة لكلمة الله. وتلاقي الأذان، الإنسان كله أذان صاغي، عايز يسمع، عايز زي الأرض الشرقانة ويسمع مرة واثنين وطول العمر يسمع، وياخد من هنا ويودي هنا، وياخد من هنا ويمتلي ويفيد، ويتعلم ويعلم، ويتخدم ويخدم. إنسان شغال زي الساقية الدوارة، ساقية الدوارة. تلاقيه إنسان قلبه ملتهب بالإيمان من داخل، لأنه ملتهب حب في رب المجد اللي أحبه محبة أبدية، ويهتف ويغني ويقول أحبك يا رب يا قوتي. القلب مولع من جوه، مولع من جوه. إنسان بيخدم، بياخد من ربنا ويدي، ياخد. يا حبيبي أنا قلت مرة وأكثر من مرة، إيه فايدة العمر حينتهي من غير ما نعمل حاجة لربنا، من غير ما نعمل حاجة؟ خد منه وتاجر، خد منه شيك ممضي على بياض، خد منه واشتغل، خد منه نعمة، خد منه إيمان، خد منه مواهب، خد منه عمل قوات، خد منه إخراج شياطين، خد منه ثمار، خد منه وامتلي وفيد. قل له رب املاني املاني، ده باب مفتوح. يقول جعلت قدامك بابا مفتوحا، ارتوي عشان تروي غيرك، اشبع عشان تشبع كثيرين، اشبع بيه، اكتفي بيه، وعلم الناس تشبع وتكتفي بيه، خدوا من نصيبك وقدموا لغيرك. هو المخلص اللي بعد شوية هنقف قدامه في السماء وقول له ارويني يا يسوع، ارويني، ارويني يا يسوع، ارويني وبملء عزيني، ارويني يسوع، ارويني وبملء علشان أرويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني، علشان أرويك يا حبيبي وتعود وكمان إني ارويني يا يسوع ارويني، وبملء الروح عزيني اروي وبملء الروح عزيني علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني، علشان رويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني. قلوب مستعد أول ما عرفوا ربنا أو في وسط ما قلوبهم منتهية قبل ما يعرفه بيقول ايه؟ مسكوا فيه الزمان قائلين امكس معه. ده حسوا ليه؟ حسوا ان ده مش انسان عادي، لا، والكلام اللي سمعوه مش عادي. امكس معنا لانه نحو المساء وقد مال النهار، فدخل ليمكث معه. عروس النشيد تقول ايه؟ امسكته ولم ارخه. ابونا يعقوب عمل ايه؟ مسك فيه وقال له اطلقني. ربنا بيقول له اطلقني، قال له لن اطلقك ان لم تباركني. والانسان اللي عايز المسيح بالحق والحقيقة يمسك فيه، يقول له مش حسير، انا ليا الموضوع الفلاني، ليا الموضوع الفلاني، بس ما يكونش او يكون بحسب حكمة ربنا، حسب حكمه، حسب مشيئته هو. انا عايز الموضوع الفلاني. يعني افرض انسان عايز يسمع صوت الوفرة، عايز ربنا يديله سلام، يديله، عايز يشدده، انسان ضعيف عايز قوة، قلبه فيه مخاوف من جوه، زيل المخاوف يا رب، انا مش حسيبك، لازم تطمني، لن اتركك ان لم تباركني. الزما قائلين امكس معنا لانه نحو المساء وقد مال النهار، فدخل ومكث معه. تمسكه هو طيب وحنين، طيب، تقول له مش حسير، يقول طيب هقعد معك، هقعد معك، اديني الشيء الفلاني، حاضر، ده انت ابن الغالي علي، انت ابن الهنا. امسكته ولم ارخيه. المسيح ده بتاعك وبتاعك، انت بتاعنا، ولد لكم، ولد لك عطية السماء ليا، عطية السماء ليا اللي عشانه بعت ماليا. انا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة اللي عشانه ايه؟ بعت ماليا. امسكته ولم ارخ. امسك فيه بثقة بايمان، لان هو بيحبك، هو ابوك، هو ابوك، هو احن من الكل عليك. ممكن ابوك، اخوك ابن امك وابوك ممكن ينساك ويقسى عليك، لكن هو لا يمكن ابدا. الطيب الحنين الحلو الحلو مسكوا فيه. احنا قلنا في الاول مسيحيون لم يعرفوا المسيح. اول ما مسكوا فيه وابتدى يكسر الخبز فعرفوه، عرفوه. والحتة دي قعدت اتأمل فيها، اتاري ليها تأمل طويل جدا مش هقدر اقف عنده. عرفوه، عرفاه عند كسر الخبز. يا سلام. لكن هقول حتة صغيرة، اختفى عنهما اول ما عرفوه ايه؟ اختفى. طب ليه يا رب؟ قال ما انا سيبلكوا جسدي ودمي. ودي ليها تأمل لوحديها طويل حلو، عزاني وفرحني طول النهار. اختفى عنه، عرفاه، عرفناه. معرفة ايه؟ قال هو الرب، هو ده اللي مات وقام، هو ده اللي مات وقام. عرفاه، عند كسر الخبز. هو ده يسوع الحي، هو ده مخلص العالم، هو وحده وليس سواه. عرفاه عند كسر الخبز. أتاري هو ده، نحن غلطانين وسيبنا أورشليم ودينا له ظهرنا ونسيناه وتحيرنا وعملنا وسوينا. اغفر لينا خطايانا، سامحنا يا رب، احنا ما كناش عارفينك. ابتدوا يختبروا اختبار معرفة، الاختبار داءوا المسيح له كل المجد، ناولهم من جسده ودمه، من جسده ايه ودمه. اخر حاجة اقولها هي ده مضمون التأمل، مضمون التأمل يقول فقام في تلك الساعة ورجع الى اورشليم. تفتكر انهي ساعة؟ يدوب كانت الشمس بتغيب، ده يوم الحد حد القيامة. يقول لأنه نحو المساء وقد مال النهار، شمس بتغيب وحيرجع الاثنين لأورشليم. قام في تلك الساعة، وبعدين راحوا لقوا التلاميذ مجتمعين والناس اللي معاهم، وبيقولوا المسيح قام وظهر لسمعان. يقول الكتاب عنهم وكان يخبراني بما حدث في الطريق. راحوا يخبروا. أثار القيامة شهادة، قيامة شهادة. وده موضوع تاني، ان الانسان اللي قام مع المسيح ومسيح قائم فيه انسان شاهد لرب المجد يسوع. يسوع بيطلب الضال من اولاده ومن بناته، بيدور علينا ومش بيدور علينا واقف بعيد، لا ده هو جنبه وهو جنبك وماشي معانا في الطريق. يسوع نفسه بيطلب كل ابن او بنت من اولاده وبناته، الان هو حاضر معنا، له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد. امين. يسوع يطلب الضال، يسوع يطلب الضال من ولاده ومن بناته ومن كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. بكل هيبة واحترام نقف أمامه الآن، بكل هيبة واحترام نقف أمامه الآن. بلطفه وحنانه بيدور على الغايب، بيدور على البعيد، بيدور على اللي نسيه. هو لا يمكن ينسى ولا يمكن يبعد، لكن ده زي ظلك وظلك شفقان علينا كلنا.